شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الملك يعني ابن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر يصلي حيثما توجهت به راحلته، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويتأول عليه، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبي أو ببعض جسدي وقال يا عبد الله كن كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم البرنس ولا القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا الخفين إلا أن يضطر يقطعه من عند الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسه الورس والزعفران إلا أن يكون غسيلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية عن مالك يعني ابن مغول عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال لا آكله ولا أنهى عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية عن مالك يعني ابن مغول عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا حجاج عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الله بن مقدام بن وردة قال رأيت ابن عمر طاف بين الصفا والمروة فلم يرمل، فقلت لم تفعل هذا؟ قال فقال نعم كلا قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، رمل وترك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية أخبرنا أبو جناب عن شهر بن حوشب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن تركتم الجهاد وأخذتم بأثناب البقر وتبايعتم بالعينة ليلزمنكم الله مذلة في رقابكم لا تنفك عنكم حتى تتوبوا إلى الله وترجعوا إلى ما كنتم عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن أبي إسحاق يعني السبيعي عن نافع عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول من أتى الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا عبد الملك سمعت سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنين يفرق بينهما؟ قال سبحان الله نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان. قال يا رسول الله أرأيت لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن سكت سكت على أمر عظيم، وإن تكلم فمثل ذلك. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، فقام لحاجته. فلما كان بعد ذلك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. قال فأنزل الله تعالى هذه الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم حتى ختم الآيات فدعا الرجل فتلاهن عليه وذكره بالله تعالى وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعا المرأة فوعظها وذكرها وأخبرها بأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فدعا الرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم دعا بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن مسلم الخباط عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان أو يبيع حاضر لباد، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس أو تضحى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كانت تحت امرأة أحبها وكان عمر يكرهها، فأمرني أن أطلقها فأبيت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن عند عبد الله بن عمر امرأة قد كرهتها له، فأمرته أن يطلقها فأبى، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله طلق امرأتك، فطلقتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قال كنا في سفر ومعنا ابن عمر، فسألته فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها، قال وسألت ابن عمر عن بيع الثمار، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قلت أبا عبد الرحمن وما تذهب العاهة؟ ما العاهة؟ قال طلوع الثريا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال حدثنا شعبة عن جبله سمعت ابن عمر يحدث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة، فقلت له ما الحنتمة؟ قال الجراح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت محارب بن الدثار سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه من مخيله لم ينظر الله إليه يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر والحجاج قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت، قال شعبة سمعته غير مرة، قال حجاج وقال أشك في النقير، قال حجاج في حديثه مرات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أبي مجلز عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر آخر ركعة من الليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد يحدث أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام 30. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن المنهال بن عمرو سمعت سعيد بن جبير قال مررت مع ابن عمر في طريق من طرق المدينة فإذا فتية قد نصبوا دجاجة يرمونها لهم كل خاطئة، قال فغضب وقال من فعل هذا؟ قال فتفرقوا، فقال ابن عمر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يمثل بالحيوان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زيد وأبي بكر ابني محمد أنهما سمعا نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع نافعا قال رأى ابن عمر مسكينا فجعل يدنيه ويضع بين يديه فجعل يأكل أكلا كثيرا فقال لي لا تدخلن هذا علي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنعوا نساءكم المساجد بالليل. فقال سالم أو بعض بنيه والله لا ندعهن يتخذنه دغلا. قال فلطم صدره وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة سمعت سليمان الأعمش وقال حجاج عن الأعمش يحدث عن يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وأراه ابن عمر. قال حجاج قال شعبة قال سليمان وهو ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. قال حجاج خير من الذي لا يخالطهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. قال فقلت لابن عمر فإذا كانوا أربعة. قال فلا بأس به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر أنه قال تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر وعبد الله بن بكر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن يونس ابن جبير أنه سأل ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال أتعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته حائضا. فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها. قال ابن بكر أو في قبل طهرها. فقلت لابن عمر أيحسب طلاقه ذلك طلاقا؟ قال نعم. أرأيت إن عجز واستحمق. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يعلى بن حكيم عن نافع عن ابن عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا آكله ولا آمر به ولا أنهى عنه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمر أخبرنا ابن شهاب وعبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ منهن أربعة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمر أخبرنا الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمر أخبرنا الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الناس كإبل المئة لا يوجد فيها راحلة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا بهز ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال بهز قال حدثنا عقبة بن حريث سمعت عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر وهي الدباء والمزفت وقال انتبذوا في الأسقية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا عقبة بن حريث سمعت عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان ملتمسا فليلتمسها في العشر فإن عجز أو ضعف فلا يغلب على السبع البواقي. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرني عقبة سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشيت الصبح فأوتر بركعة. قال قلت ما مثنى مثنى؟ قال ركعتان ركعتان. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال رأيت طاووسا حين يفتتح الصلاة يرفع يديه وحين يركع وحين يرفع رأسه من الركوع. فحدثني رجل من أصحابه أنه يحدثه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه أبو النضر بمعناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال الرجل للرجل يا كافر فقد باء به أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت على الآخر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر قال كان رجل من قريش يغبن في البيع فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا خلابه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة المعنى قال حجاج عن جبله وقال ابن جعفر سمعت جبله قال كان ابن الزبير يرزقنا التمر قال وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد فكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران. قال حجاج نهى عن القران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة لا أرى هذه الكلمة في الاستئذان إلا من كلام ابن عمر. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا بهز ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جبله سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جر ثوبا من ثيابه من مخيله فإن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال بهز أخبرني قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وطبق بأصابعه مرتين وكسر في الثالثة الإبهام. قال محمد بن جعفر في حديثه يعني قوله 29. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خبيب يعني ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصلي صلاة السفر يعني ركعتين، ومع أبي بكر وعمر وعثمان 6 سنين من إمرته، ثم صلى 4. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي فروة الهمداني سمعت عونا الأزدي قال كان عمر بن عبيد الله بن معمر أميرا على فارس، فكتب إلى ابن عمر يسأله عن الصلاة، فكتب ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من أهله صلى ركعتين حتى يرجع إليهم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج المعنى قال حدثنا شعبة حدثنا مسلم بن أبي مريم قال حجاج من بني أمية قال سمعت عبد الرحمن بن علي قال حجاج الأموي قال سمعت ابن عمر ورأى رجلا يعبث في صلاته، فقال ابن عمر لا تعبث في صلاتك واصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال محمد فوضع ابن عمر فخذه اليمنى على اليسرى ويده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على اليمنى وقال بإصبعه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حيان يعني البارقي قال قيل لابن عمر إن إمامنا يطيل الصلاة، فقال ابن عمر ركعتان من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف أو مثل ركعة من صلاة هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أيوب يعني السختياني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا نساءكم المساجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت أيوب بن موسى يحدث عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان دون صاحبهما ولا يقيم الرجل أخاه من مجلسه ثم يجلس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الرحمن بن سعد قال صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة فجعل يصلي على راحلته ناحية مكة، فقلت لسالم لو كان وجهه إلى المدينة كيف كان يصلي؟ قال سله، فسألته فقال نعم وها هنا وها هنا، وقال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه حسين حدثنا شيبان عن منصور عن عبد الرحمن بن سعد مولى آل عمر فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين سمع ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة سمعت مسلم بن يناق يحدث عن ابن عمر أنه رأى رجلا يجر إزاره فقال ممن أنت؟ فانتسب له فإذا رجل من بني ليث، فعرفه ابن عمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة، فإن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فراس سمعت ذكوان يحدث عن زاذان عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقاه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال سمعت مورقا العجلي قال سمعت رجلا سأل ابن عمر أو هو سأل ابن عمر فقال هل تصلي الضحى؟ قال لا. قال عمر قال لا. فقال أبو بكر فقال لا. قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إخال. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن سماك الحنفي قال سمعت ابن عمر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في البيت وستأتون من ينهاكم عنه فتسمعون منه يعني ابن عباس. قال حجاج فتسمعون من قوله. قال ابن جعفر وابن عباس جالس قريبا منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جابر سمعت سالم بن عبد الله يحدث أنه رأى أباه يرفع يديه إذا كبر وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع فسألته عن ذلك فزعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه. حدثنا عبد الله قال وجدت هذه الأحاديث في كتاب أبي بخط يده وهو إلى حديث إسحاق بن يوسف الأزرق. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبا من ثيابه مخيله لم ينظر الله إليه يوم القيامة. حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله تصيبني من الليل الجنابة فقال اغسل ذكرك ثم توضأ ثم ارقد. حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه مخيله فإن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة. حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل عن الضب قال لا آكله ولا أحرمه. حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا. قال ابن عمر ونبئت أنه وقت لأهل اليمن يلملم. حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر أو النخل حتى يبدو صلاحه. حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا شعبة عن زيد بن جبير قال سأل رجل ابن عمر عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه. حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يصلي على راحلته حيث وجهت وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال كان ابن الزبير يرزقنا التمر وبالناس يومئذ جهد قال فمر بنا عبد الله بن عمر فنهانا عن الإقران وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن سماك يعني الحنفي سمعت ابن عمر يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت ركعتين. حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال محمد حدثنا شعبة وقال حجاج حدثني شعبة عن سماك الحنفي قال سمعت ابن عمر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في البيت وستأتون من ينهاكم عنه. حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن رجل من نجران أنه سأل ابن عمر فقال إنما أسألك عن اثنتين عن الزبيب والتمر وعن السلم في النخل. فقال ابن عمر أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل سكران فقال إنما شربت زبيبا وتمرا قال فجلده الحد ونهى عنهما أن يجمعا. قال وأسلم رجل في نخل لرجل فقال لم تحمل نخله ذلك العام فأراد أن يأخذ دراهمه فلم يعطه فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم تحمل نخله قال لا قال ففيما تحبس دراهمه قال فدفعها إليه. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه. حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وسأله رجل عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه. حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال قال عكرمة بن خالد سألت عبد الله بن عمر عن العمرة قبل الحج فقال ابن عمر لا بأس على أحد يعتمر قبل أن يحج. قال عكرمة قال عبد الله اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر قال قام رجل في مسجد المدينة فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ قال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة ومهل أهل الشام من الجحفة ومهل أهل نجد من قرن. قال لي نافع وقال لابن عمر وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومهل أهل اليمن من يلملم وكان يقول لا أذكر ذلك. حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال نافع وكان ابن عمر يقول وزدت أنا لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل. حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي حدثنا يزيد أخبرنا حنظلة سمعت طاووسا يقول سمعت ابن عمر وسأله رجل هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء؟ قال نعم. حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي حدثنا ابن نمير عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا ضاريا أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن ثابت البناني قال سألت ابن عمر فقلت أنهي عن نبيذ الجر؟ فقال قد زعموا ذاك. فقلت من زعم ذاك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال زعموا ذاك. فقلت يا أبا عبد الرحمن أنت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قد زعموا ذاك. قال فصرفه الله تعالى عني يومئذ، وكان أحدهم إذا سئل أنت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم غضب ثم هم بصاحبه. حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي حدثنا حجاج حدثني شعبة عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليشقهما أو ليقطعهما أسفل من الكعبين. حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي حدثنا حجاج حدثني شعبة عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الورس والزعفران. قال شعبة فقلت أنا للمحرم؟ فقال نعم. حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي حدثنا حجاج أخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال الرجل لأخيه أنت كافر أو يا كافر فقد باء بها أحدهما. حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي حدثنا حجاج أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت يحيى بن وثاب سألت ابن عمر عن الغسل يوم الجمعة قال فقال أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أهذه تتبع أم هذه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وسفيان بن عيينة قال حدثنا ابن أبي نجيح عن أبيه قال سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه وحججت مع أبي بكر فلم يصمه وحججت مع عمر فلم يصمه وحججت مع عثمان فلم يصمه وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. وقال سفيان مرة عمن سأل ابن عمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا دخل إلى الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ولا يفعل ذلك في السجود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يأتي ذا طوى فيبيت به ويصلي به صلاة الصبح ويغتسل ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يفوته العصر كأنما وتر أهله وماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف تأمرنا نصلي من الليل؟ قال يصلي أحدكم مثنى مثنى فإذا خشي الصبح يصلي واحدة فأوترت له ما قد صلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رجل يا رسول الله من أين نهل؟ قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال ويقولون وأهل اليمن من يلملم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثني صخر بن جويرية عن نافع قال لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال أما بعد فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله تعالى أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يشرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون صيلم بيني وبينه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا يحيى بن أبي إسحاق حدثني رجل من بني غفار في مجلس سالم بن عبد الله حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بطعام من خبز ولحم فقال ناولني الذراع فنول ذراعا فأكلها قال يحيى لا أعلمه إلا هكذا ثم قال ناولني الذراع فنول ذراعا فأكلها ثم قال ناولني الذراع فقال يا رسول الله إنما هما ذراعان فقال وأبيك لو سكت ما زلت أناول منها ذراعا ما دعوت به فقال سالم أما هذه فلا سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر وسئل عن نبيذ الجر فقال حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق علي لما سمعته فأتيت ابن عباس فقلت إن ابن عمر سئل عن شيء قال فجعلت أعظمه فقال وما هو؟ قلت سئل عن نبيذ الجر فقال حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وما الجر؟ قال كل شيء صنع من مدر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رجل يا رسول الله ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا فقال خمس لا جناح على من قتلهن في قتلهن الحدية والفأرة والغراب والعقرب والكلب العقور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال انتهيت إلى الناس وقد فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخطبة فقلت ماذا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نهى عن المزفة والدباء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فاستثنى فهو بالخيار إن شاء أن يمضي على يمينه وإن شاء أن يرجع غير حنف أو قال غير حرج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلف أحدكم فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن يحيى يعني ابن أبي إسحاق عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال رأى عمر بن الخطاب في سوق ثوبا من استبرق فقال يا نبي الله لو ابتعت هذا الثوب للوفد قال إنما يلبس الحرير أو قال هذا من لا خلاق له قال أحسبه قال في الآخرة قال فلما كان بعد ذاك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثوب منها فبعث به إلى عمر فكرهه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله بعثت به إلي وقد قلت فيه ما سمعت إنما يلبس الحرير أو قال هذا من لا خلاق له قال إني لم أبعث به إليك لتلبسه ولكن بعثت به إليك لتصيب به ثمنا قال سالم فمن أجل هذا الحديث كان ابن عمر يكره العلم في الثوب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن حبيب بن الشهيد حدثنا أبي عن أنس بن سيرين قال قلت لعبد الله بن عمر أقرأ خلف الإمام قال تجزئك قراءة الإمام قلت ركعتي الفجر أطيل فيهما القراءة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل مثنى مثنى قال قلت إنما سألتك عن ركعتي الفجر قال إنك لضخم ألست تراني أبتدئ الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي الصبح أوتر بركعة ثم يضع رأسه فإن شئت قلت نام وإن شئت قلت لم ينم ثم يقوم إليهما والأذان في أذنيه فأي طول يكون ثم قلت رجل أوصى بمال في سبيل الله أينفق منه في الحج قال أما إنكم لو فعلتم كان من سبيل الله قال قلت رجل تفوته ركعة مع الإمام فسلم الإمام أيقوم إلى قضائها قبل أن يقوم الإمام قال كان الإمام إذا سلم قام قلت الرجل يأخذ بالدين أكثر من ماله قال لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه على قدر غدرته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثني جهضم عن عبد الله بن بدر عن ابن عمر قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحلل ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم يحلوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان أخبرني جابر عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك مثل حديث يحيى بن سعيد في رفع اليدين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثني عمرو بن يحيى المازني الأنصاري حدثني سعيد بن يسار عن ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم إنهم يعتمون على الإبل إنها صلاة العشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن الأعمش وليث عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد فقال ابنه لا نأذن لهن يتخذن ذلك دغلا فقال تسمعني أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير يعني أبا أحمد الزبيري قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين فإذا خفت الصبح فصل ركعة توتر لك ما قبلها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قال سألت ابن عمر عن بيع الثمار فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة قلت ومتى ذاك؟ قال حين تطلع الثريا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني 5 لا جناح عليه وهو حرام أن يقتلهن الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والحدأة وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها وعصية عصت الله ورسوله حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بيده نحو المشرق فقال ها إن الفتن منها هنا إن الفتن منها هنا إن الفتن منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن عائشة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم زار ليلى حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل نجد قرنا ولأهل الشام الجحفة وقال هؤلاء الثلاث حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولأهل اليمن يلملم فقيل له العراق قال لم يكن يومئذ عراق حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا مرثد يعني ابن عامر الهنائي حدثني أبو عمرو الندبي حدثني عبد الله بن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليعجب من الصلاة في الجميع حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام وقد حسنه صاحبه فأدخل يده فيه فإذا طعام رديء فقال بع هذا على حده وهذا على حده فمن غشنا فليس منا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن يزيد يعني الواسطي أخبرنا ابن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا ليث عن مجاهد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا ابن أبي نجيح عن أبيه قال سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه وحججت مع أبي بكر فلم يصمه وحججت مع عمر فلم يصمه وحججت مع عثمان فلم يصمه وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ يبيت ليلتين وله ما يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال أحسبه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر استصرخ على صفية فسار في تلك الليلة مسيرة 3 ليال سار حتى أمسى فقلت الصلاة فسار ولم يلتفت فسار حتى أظلم فقال له سالم أو رجل الصلاة قد أمسيت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير جمع ما بين هاتين الصلاتين وإني أريد أن أجمع بينهما فسيروا فسار حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال سألت ابن عمر عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض فقال أتعرف عبد الله بن عمر؟ قلت نعم. قال فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه سمع عليا الأزدي يحدث أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وكان شعبة يفرقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك عن مصعب بن سعد قال مرض ابن عامر فجعلوا يثنون عليه وابن عمر ساكت فقال أما إني لست بأغشهم لك ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إسماعيل عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء عند القتال فكتب إلي إنما كان ذاك في أول الإسلام قد أغار نبي الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذريتهم وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث. حدثني بذلك عبد الله وكان في ذلك الجيش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة سمعت قتادة يحدث عن بكر بن عبد الله وبشر بن المحتفز عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحرير إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن قتادة سمعت أبا مجلز سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوتر ركعة من آخر الليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن قتادة عن المغيرة بن سلمان قال حجاج في حديثه سمعت المغيرة بن سلمان قال سمعت ابن عمر يقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يدع ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة سمعت أبا إسحاق وقال حجاج في حديثه عن أبي إسحاق سمعت يحيى بن وثاب أنه سأل ابن عمر عن الغسل يوم الجمعة فقال أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم.